قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا تسمية هذين الأصلين سميت هذين الأصلين لأنهما توحيدان فيها نوع غموض أو لبس مع أن المقصود واضح وهو أنه يقصد أن يوحد الله عز وجل بالعبادة كما أنه لا يطاع دين غير الرسول صلى الله عليه وسلم وحده من دون غيره من الناس لا يطاع في الدين أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تسميتهما بالتوحيدين فيها لبس فالأولى أن يقال هما أصلا توحيد المرسل يعني معنى توحيد الله عز وجل الذي أرسل الرسل وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعروف هذا هو التوحيد وهو التوحيد الأصل أما الثاني هو توحيد المتابعة بمعنى توحيد المصدر مصدر الدين فلا يؤخذ الدين إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله إذن فالأولى أن نسميهما أصلان أو نقول بأنهما أصلان ولا نقول توحيدا نعم فما يحمل إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فلأن هذا الانحراف في التلقي نجده واضحا في فرق كثيرة من الأمة الانحراف في التلقي وهو أخذ الدين عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لغيره عليه الصلاة والسلام أو الرجوع عند التنازع إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نجده واضحا في عدة طوائف من الأمة أولها الفرق عموما ابتداء من الخوارج والرافضة الشيعة الرافضة طبعا الشيعة الأوائل انقرضوا ما بقي إلا الرافضة ومن تفرع عنه والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة والجبرية وأهل الكلام متكلمة الأشاعرة والماتريدية ثم الفلاسفة والباطنية كل هؤلاء وإن سلم بعضهم بالمبدأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله إلا أنه عند التنفيذ وعند تقرير الدين أو تلقيه أو الأخذ به أو العمل به نجده يتلقى ممن دون الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هدى ولا بصيرة. ثم في الآونة الأخيرة ظهرت نزعات جديدة تميل إلى هذا الاتجاه، وهي الرجوع إلى أصحاب الشعارات، أو رجوع أصحاب الشعارات إلى شيوخهم وإلى رؤوسهم وقاداتهم. أقصد بأصحاب الشعارات الشعارات التي ينضوي تحت لوائها جماعات من الناس تضع لنفسها مناهج وتضع لنفسها أصول تعقد عليها الولاء والبراء وتحكمها عند الخلاف وترجع إليها في بعض أمور دينها أو في أمور الدعوة ونحو ذلك. فهذه الشعارات واللواءات أيضا وقعت فيما وقع فيه الأولون. فإذا جاء الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أرجعوه إلى أصولهم، فإن وافق أصولهم أخذوا به، وإن خالف أصولهم ضرروا لمخالفته، ضرروا لمخالفته بتأول أو بتفسير شاذ أو باحتجاج لواقع أو بقول شيخ أو نحو ذلك. كما أن هناك طائفة ثالثة وقعت لكنها أخف من غيرها، وهي متعصبة المذاهب. متعصبة المذاهب وقعوا في التلقي عن من دون الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهم مع تسليمهم بالمبدأ، لكن التسليم بالمبدأ ينتقض بأسلوب العمل. فمتعصبة المذاهب أحيانا يأتيهم الدليل الذي يخالف مذهبهم ويثبت أنه صحيح وأنه غير منسوخ إلى آخره من القواعد المعروفة في ثبوت الدليل وثبوت دلالته، ثم يعرضون عنه ويقولون هذا ما يتمشى مع القاعدة التي قال فيها فلان، وأحيانا ينسبون القاعدة إلى إمام أئمة الدين الذين لا يرضون هذا الأسلوب كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولذلك وجد في شواذ المذاهب ما يخالف الإسلام أصلا، وسبب ذلك أن طائفة من متأخر المذاهب حكموا القواعد ولم يحكموا النصوص أحيانا. وعلى سبيل المثال وليس على سبيل القدح لطائفة لكنه مثالا واضح من أوضح الأمثلة في ذهني وقد يوجد في كل مذهب، لكن أجده في أحد المذاهب واضحا جدا خاصة من بعض المنتسبين إلى هذا المذهب المتعصبين له. مذهب الأحناف، طبعا مذهب الحنفي من مذاهب السنة، وفي أتباعه وفي شيوخ خير كثير وكلهم كثير منهم من أئمة الإسلام، لكن وجد عند متأخرين تعصب شديد. من أمثلته وجود طائفة منهم الآن نراهم في الحرم وفي غيره لا يتمون الركوع أبدا، ما يتمون الركوع، ركوعهم كركوع الرافض أو بعض الرافض، إذا رفع رأسه من الركوع ما يكاد يتم، بل أحيانا مجرد إشارة إلى فوق يهوي ويسجد، ما استكمل سمع الله من حمده ولا استكمل الدعاء ولا حتى اعتدل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى أصل هذه أصل هذا العمل وجدناه يرجع إلى قواعد عند المذهب الحنفي ولا يرجع إلى نص شرعي صريح أو صحيح، أو يرجع إلى نصوص لا تثبت وآثار تنقضها السنة العملية المتواترة، لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين التي تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن لأحد أن يخفى عليه شيء من واجباتها وأركانها. الصلاة من أبرز شعائر الإسلام التي بقيت كما كانت في المسلمين إلى اليوم إلا من حرف وبدل. هذا مثال متعصب المذاهب. نعم اقرأ. فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيار يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا نشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أحسنت. هذا فيه إشارة إلى منهج أو قاعدة في التعامل مع النصوص. أرى كثيرا من الناس بل حتى بعض طلاب العلم في هذا الزمان لا يتأدبون بأدبها، وهي مسألة عرض النصوص الشرعية للجدل والمراء والخوض في المسائل العلمية غير البينة أو التي تحتاج إلى الاجتهاد بشروطه والتفكر فيها في المجالس أو الكلام فيها بغير علم مع ضرب النصوص بعضها ببعض. أقول كثير من الناس اليوم يتساهل، فتجري أحيانا أحاديث أو مسائل علمية في بعض المجالس، فتجد كل واحد من الحاضرين ينتزع دليلا من القرآن وآخر دليلا آخر وآخر من السنة، ويضربون الأدلة بعضها ببعض بدون أدب مع كتاب الله تعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون اعتبار لأصول الاجتهاد وأصول أخذ النصوص، ودون تورع عن القول على الله بغير علم. ومع الأسف أن مثل هذه المسائل أيضا كثيرا ما تؤدي إلى الخصومات والمراء والجدل والنزاع، وأحيانا تؤدي إلى اكتشاحه، مع أنه ابتداء الأمر بهذا الصورة خطأ، فضلا عن أن نهايته تؤدي إلى الإثم. فعلى هذا ينبغي أن يعني يناصح الناس، وتثار هذه المسألة كثيرا بين طلاب العلم بعدم التساهل في أخذ المسائل العلمية بغير نهج سليم ثم في ضرب الأدلة بعضها ببعض، فتجد يعني كثير من الناس يعني السهولة عنده المكان أن يأخذ آية ويستدل بها على أمر يراه هو مجرد رأي دون أن يعرف هل هذا الوجه استدلال صحيح، وهل الآية تدل على من يريد، هل هي ناسخة أو منسوخة، ثم هل هو ممن يملك الاجتهاد ويعرف مسائل الأدلة وكيف يجمع بينها إلى آخره. كل ذلك لا يراعى في كثير من أحاديث الناس اليوم، فينبغي إذا كنا خيرا تتواصلوا على هذا الأمر، لأنه كما رأيتم بدأ يستبشر ويكثر في الناس حتى أنه جرى عليه حتى العوام والشباب الصغار والنساء لكثرة تعلم الناس وكثرة القراء فيهم وقلة الفقه، فأخذوا يضربون الآيات بعض البعض والنصوص بعضها البعض، وكل يأتي وينتجع الدليل على هواه، وأحيانا يعني يستدلون بطرق غريبة جدا لا تتناسب مع حتى فهم العربية فضلا عن أصول الاستدلال. نعم، هذا نوع من انتشار هذه الظاهرة، خط الصحافة والصحفيين في الأدلة والاستدلال والجرأة على أحكام الله تعالى وعلى أحكام الشرع وعلى قضايا الأمة الخطيرة وما هو من أمور العلم الشرعي، جرأة عظيمة جدا. وما الصحافة إلا مظهر من مظاهر ما يحدث في المجتمع، وإن كانت الصحافة يعني في الغالب أنها مجروحة في العدالة أصلا ابتداء، لكن الناس أصل فيهم العدالة، ونحن ننصح الناس. الصحافة ما تنصح، ينبغي أن تردع، الصحافة ينبغي أن تردع من قبل الولاة عن جرأة على دين الله تعالى وعلى أحكامه. الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. نعم، في هذا المقطع قرر قاعدة من قواعد الفقه في الدين، وهي قاعدة عظيمة في الحقيقة تشمل عدة مسائل. المسألة الأولى تحريم القول على الله بغير علم، وهذا يعني مثل من تكلم في أصول الدين وفي مسائل الحلال والحرام وفي الأمور الشرعية فإنه قائل على الله، فإن كان كلامه عن علم وعن دليل وافق الحق وأصاب، وإن كان كلامه عن غير علم ولا دليل فقد أخطأ في قوله وإن أصاب أو وإن وافق الحق. حينما يوافق الحق تخرصا لا ينفعه ذلك، فهو قول على الله بغير علم. فإذا لا يجوز القول على الله في مسائل الدين ولا في غيرها، لكن مسائل الدين هي المقصودة هنا. لا يجوز القول بأن هذا حق أو هذا باطل، أو أن هذا حلال أو هذا حرام، أو أن هذه هي العقيدة، أو أن هذا مراد الله، إلا بعلم. طبعا وسيلة العلم بالنسبة للمسلم المتكلم تتأتى بأمر، أولها أن يعرف الدليل والدلالة، يعرف الدليل ووجه الاستدلال، وثانيها أن يكون الأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو بالإجماع كتحريم الكذب مثلا، تحريم الزنا، تحريم الربا ونحو ذلك، فهذا معلوم بالضرورة حتى لو لم يستحضر الإنسان الدليل لأنه نقي بالإجماع وتواتر، أو يكون عن نقل عن إمام هدى عن عالم يقتدى به، فلا مانع على أن يسند القائل ويقول قال العالم أو قال الشيخ. فمن هنا في هذه الأمور تسلم، بل يتسلم أو تبرأ الذمة ويسلم الإنسان من القول على الله بغير علم. أما بغير هذه الأمور فإنه إذا قال في مسألة الأمور الشرعية أن الله أراد كذا أو حرم كذا أو أحل كذا أو هذه عقيدة أو هذا هو الحق دون أن يكون عن هذه الطرق الدليل مع فهم الدليل أو عن المعلوم بالضرورة أو عن قدوة، فإنه بذلك يخطئ. الأمر الثاني والمسألة الثانية أن يجب على الإنسان على المسلم أن يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق مطلقا، وما عداه من سائر كلام الناس فيه نظر فيعرض على هذا الحق والصدق، فإن وافقه فهو كذلك حق وإن لم يوافقه فهو ليس بحق. المسألة الثالثة إذا يشكل الأمر، بمعنى أن المسلم أشكل عليه هي مسألة من المسائل أشكلت عليه، يعرف هل هي حق وتوافق الحق أو هي باطل، بذل وسعه تكلف في البحث عن الدليل، سأل أهل العلم ولم يجد وسيلة، لم يتبين له وجه الحق، فإنه بذلك يتوقف ويسعه التوقف والإمساك، فلا يثبت ولا ينفي ولا يحلل ولا يحرم ولا يقول هذا حق ولا باطل، يقول الله أعلم أو لم يتبين لي الأمر. وهذا منهج السلامة الذي عليه أهل الحق. إذن لا يتكلم إلا بالعلم، والعلم لا يكون علما إلا إذا قام عليه الدليل، هذه قاعدة مطلقة أو عامة. كذلك النافع من العلوم الشرعية هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما العلوم الدنيا كما ذكر الشيخ وهي المسألة الأخيرة فإنها تضبط في أمورها في عموماتها بالشرع، في كونها غايات أو وسائل، كونها مثلا تفيد أو لا تفيد إلى آخره، هذه تضبط بضوابط الشرع، لكن تفصيلاتها أمور علمية مبنية على عالم الشهادة لا تتعارض مع علم الغيب، وليست أيضا من الأمور التي وردت فيها نصوص الشرع تفصيلا، إنما وردت فيها نصوص الشرع على وجه الإجمال. العلوم الدنيوية وما يسمى بالعلوم الطبيعية والعلوم المادية فهذه ليست محكومة بنصوص جزئية تقول لنا مثلا هذا لابد أن يساوي ذاك أو هذا مثل ذاك أو نحو ذلك مما هو أمر تفصيلي، إنما تحكم بالغايات الشرع وقواعد الشرع ونصوص الشرع العام لا تخرج عنها، تحكم بها. ثم أن هناك من العلوم الدنيوية ما يكون فيه نوع اشتباه للعلوم الشرعية، تختلط مسائله وأصوله وقواعده وجزئياته بالعلوم الشرعية، وهذا لابد أن يكون للشرع فيه رأي حتى في بعض تفصيلاته، وهو ما يسمى بالعلوم الإنسانية. بعض الناس يزعم، بعض المفكرين أو بعض المثقفين حتى من المسلمين يزعم أن العلوم الإنسانية لا دخل الشرع فيها، علوم الاجتماع، علوم السياسة، علوم الاقتصاد ونحو ذلك، علوم التاريخ، الحضارة، كل العلوم الإنسانية، وأنها إنما تحكم بقواعدها عند المخصصين، وهذا خطأ فادح انبنى عليه في العصر الحاضر أخطاء كثيرة في مفاهيم المسلمين وأعمالهم دولا وشعوبا مما ترتب عليه أخطاء قد يصعب علاجها إلا بعد سنين وأجيال. بسبب ذلك عجل العلوم الإنسانية عن علوم الشرع. العلوم الإنسانية محكومة بالفقه الإسلامي جملة وتفصيلا، ليست كالعلوم الطبيعية والمادية. العلوم الإنسانية لابد أن تحكم بالشرع جملة وتفصيلا، ولابد أن تنطلق من منطلقاتها الأساسية في قواعدها وفي أصولها وفي أهدافها وفي مسائلها الجزئية وفي أحكامها وفي تطبيقاتها. لابد أن تنظم بأصول الشرع والفقه الإسلامي، والفقه ثري بهذه الأمور، بل أغلب الفقه في العلوم الإنسانية، أغلب الفقه الإسلامي إذا استثنينا منه العبادات أغلبه وجله في العلوم الإنسانية، في علوم الاجتماع وأحوال الأسرة، وفي علوم الاقتصاد والبيع، وفي علوم الحروب والجهاد، وفي علوم السياسة الأحكام السلطانية وغيرها، والإمارة والولاية وغيرها، كل ذلك من علوم اجتماعية. فعزل العلوم الاجتماعية في عصرنا الآن عند المسلمين عن أحكام الشرع التفصيلية وعزلها عن الفقه يعتبر كارثة أوقعت المسلمين في كثير من الأخطاء والمفاهيم الخطيرة التي أدت إلى الوقوع في انحرافات يصعب علاجها إلا بعد حين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلب مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. أظن المثل إن شاء الله واضح، وخلاصته أن العقل مع الشرع كالعامي مع العالم، وذلك أمر في ظني أو في نظري أنه بدل، فإن الشرع هو الذي يسمى علم، والعقل لا يعد أن يكون وسيلة للعلم. ليس هناك إنسان يشتمل على العلم دون تعلم ودون تعقل، إذن فالعقل لا يتصور إلا أن يكون وسيلة للعلم، بدليل أن غير العاقل لا يعلم شيئا، وبدليل أن الناس علومهم بقدر عقولهم، الناس تأتي علومهم بقدر عقولهم، ثم أن العقل ليس بذاته يشتمل على العلم، إنما هو كما قلت وسيلة إلى العلم. هذا أمر يدركه كل عاقل، العقل نفسه يقول ذلك، العقل وسيلة إلى العلم. فلذلك العاقل لا يولد عالما، إنما يولد بعقله مستعدا للعلم. هذا الاستعداد الذي يتعقل به يعتبر وسيلة، فإذا وجد علما حصله، إذا وجد علما حصله وكسبه، وإذا لم يجد علما فلا يمكن لمجرد عقله أن يكون عالم. العقل لو لم يجد معلومات ما صار عالم، ولو لم يجد أيضا وسائل تعينه من تفكير وإدراك وتفكر وبصر وسمع ولمس وغير ذلك من أنواع الإدراكات، لو لم يجد وسائل العقل ما استطاع أن يعلم شيئا. فالله عز وجل ركب العقل آلة ووسيلة. إذن فإذا كان أمر كذلك، إذا كان العقل وسيلة والشرع علم، نعم يعني بالشرع الوحي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى أن يجهل أحد من الناس هذا الفارق. لا يمكن لأحد أن يجحد أو يتأتى له أن يجهل هذا الفارق، وهو أن الشرع هو العلم وأن العقل وسيلة. إذا كان الأمر كذلك، إذن فكيف يتأتى أن يكون الوسيلة أقوى وأقدم وأجدر وأهم من الأصل نفسه؟ فعلى هذا تقديم العقل على الشرع عند المتكلمين إن له انتكاس عندهم في الفطرة، وانتكاس في الفلسفة، ووهم جرهم إليه الفلاسفة. والفلاسفة دائما إنما يعيشون أوهام، الفلاسفة ما يعيشون عالم الواقع. فلذلك الكلام في الواقع لا يعد فلسفة، الكلام وإن تجوز بعض الناس سماه فلسفة فإنه من باب التجوز، الفلسفة أوهام وخيالات. فلذلك لما خضعوا لهذه الأوهام والخيالات خالفوا البدهية وقالوا أن العقل مقدم للشرع. الشرع لما قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن ما نعرف العقل إلا بالشرع. لكن قال لهم الشرع شرع وهو علم، سواء نجد العقل أم لم نجد، لكن العقل هل يستطيع أن يدرك علم بدون شرع؟ علم حقيقي يتوصل فيه إلى عالم الغيب وإلى أصول الدين وإلى الحق الذي يريده الله عز وجل ويرضاه، هل يستطيع العقل؟ لا يستطيع. العقل قد يدرك من مدركاته أمور الدنيا ومع ذلك يخطئ فيها ويقع في أخطاء شنيعة قد تهلك البشر، فكيف في أمور الغيب والدين؟ إذا تسليط العقل على الشرع في أمور الدين أمر يعد مناقض للعقل السليم ومقتضى الفطرة والتفكير، وما هو إلا من خبالات وخيالات الفلاسفة تأثر به المتكلمين. نعم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. طبعا يقصد صدنا العقل السليم، ولا هناك عقول منكوسة لا تدرك البدهية قد لا تسلم بالوحي، لكن العقل السليم إذا أوتيه الإنسان أدرك بالضرورة أنه يجب التسليم لخبر الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا المثل قبل أن يورده من أجل ما ننسى عليه مرة أخرى، هنا سيضرب مثال لحال المتكلمين الذين زعموا أنهم مسلمون للوحي وللقرآن، ثم بعد ذلك وضعوا قواعد ترد بعض معاني القرآن ومعاني الوحي. نعم. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو سار لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حاميم: والكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة، فما بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إلزام واضح لأصحاب الاتجاهات الكلامية، ومن شايفه الآن في العصر الحديث الاتجاهات العقلانية. أصحاب الاتجاهات العقلية على مذهب المتكلمين تماما في موقفهم الإجمالي من الدين، ولا أقصد به أولئك الذين تزندقوا وخرجوا عن أصول الإسلام إلى تيارات وأفكار لا تنتسب للإسلام، إنما أقصد كثير من المفكرين، من يسمون بالمفكرين، الذين يحسبون على المفكرين الإسلاميين، أو ربما بعضهم يكون من رواد الحركات الإسلامية العديدة. أصحاب هذا الاتجاه العقلي هم تماما على مذهب المتكلمين الذين يرد عليه الشيخ هنا ورد عليه السلف في مسألة الاضطراب في موقف من الدين ثم تحكيم العقل والتسليم له والشك فيما يظهر عندهم التعارض بينه وبين الشرع. هناك الآن مواقف واضحة من أمثال هؤلاء تجاه كثير من قضايا الدين، سواء من النصوص أو الأصول الشرعية أو مناهج السلف في العقيدة والولاء والبراء وغير ذلك. فأكثرهم إذا جاء ما يصادم تفكيره أو معلوماته من أمور الشرع سواء كان في الآيات أو الحديث قال هذا لا يعقل. بعضهم يذهب إلى التأويل المتكلف، وبعضهم ربما يرد النص ولا يبالي. ومن هنا نادى بعض اللي يسمون المفكرين الإسلاميين المعاصرين، نادى لوضع موازين جديدة لنظر إلى النصوص الشرعية غير الموازين التي عمل بها السلف خاصة في السنة والأحاديث، وقالوا ينبغي أن نعيد النظر في تصحيح الأحاديث وتقويمها، وجعلوا من الضوابط التي يقترحونها لتقويم الأحاديث أنهم قالوا أن ما لا يوافق العقل ولا يستقيم عند أهل الفكر فيرد من الأحاديث، ضرب لذلك أمثلة من الأحاديث الصحيحة المقطوع بها في البخاري ومسلم وغيره. فجعل العقل هو المحكم، بل ربما يكون المتكلمون الأوائل أتقى وأورع وأكثر أدبا مع النصوص الشرعية من المعاصرين، لأن الأوائل تكلموا في معارضة العقل فيما ربما يخفى على بعض من تنطمس فطرتهم أو يتأثرون بالفلسفة، ولم يعارضوا الواضح الجلي من نصوص الشرع. أما المعاصرون فقد عارضوا الواضح الجلي من نصوص الشرع، واقترحوا أساليب ووسائل للأخذ بالدين غير الأساليب والوسائل التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ثم نقلت عن الصحابة جيل بعد جيل إلى يومنا هذا. إذن فالعقلانيون الذين رفعوا لواءات تقديم العقل في العصر الحاضر هم امتداد للعقلانية القديمة التي تقدم العقل على الشرع، لكنهم وسعوا الهوة وجروا هذه الاعتراضات حتى على الأحكام. الأوائل لم يكن عندهم اعتراض في الأحكام، كانت أكثر مسائلهم في غوامض العقيدة. أما هؤلاء الذين يعيشون الآن بين ظهرين المسلمين فقد سحبوا هذا حتى على مسائل الأحكام، فردوا كثير من الأحكام المتعلقة خاصة بمتعلق بالمرأة ومتعلق بأحكام الولاء والبراء مع الكفار والفساق وأهل البدع وما يتعلق ببعض الأخلاقيات، فإنهم يعترضون عليه بدعوى أنها بالعقل أو لا يستقيم مع أحوال البشرية اليوم أو ترفضه المدنية الحديثة أو نحو ذلك، وكل ذلك اعتراض عقلي على نصوص الشرع وكثير من أمور الدين. الخلاصة أن هذا الاتجاه لا يزال في الأمة، إلا أنه الآن أكثر ضررا وأوسع في تخطي أصول الدين من المذاهب القديمة. ربما تأتي مناسبة إن شاء الله للحديث عن بعض هذه الاتجاهات في مقام آخر.